على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو التوسفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. نعيد الكلام ثاني فيما سبق بالكامل. احنا الان في باب ايه يا احبه؟ وقف حمزه وهشام. طب خدنا ايه فيما سبق؟ ايه اللي خدناه ولا قولنا؟ طيب قلنا ان الهمز اما ان يكون ساكن واما ان يكون متحرك. اول ما بدا الناظم بدا بالهمز الايه؟ بالهمز الساكن. قال فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. الساكن الذي يسبق بإيه؟ بمتحرك. قلنا تأثيما إذا وقف على هذه الكلمة الإمام حمزة كيف يقرأ؟ تأثيما. زي مين؟ زي ورش زي إيه؟ السوسي. طيب مأمنة مامنة الذئب الذيب جئنا وهكذا. يقف على الهمز الساكن بالإبدال حرف مد من جنس حركة ما قبل الإيه؟ الهمزة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الهمز المتحرك. الهمز الإيه؟ المتحرك. وقلنا أن المتحرك إما أن يكون قبله ساكن وإما أن يكون قبله إيه؟ متحرك. بدأنا بالذي قبله إيه؟ ساكن. طيب وقلنا أنواع الساكن كم نوع؟ الأنواع الساكن خمس أنواع. ساكن صحيح إما أن يكون الحرف الذي يسبق الهمز سكونه صحيح أو حرفاء اللين أو حرفاء المد واللين أو حرفاء المد واللين الإيه؟ الأصليتين اللي هما من بنية الكلمة معي. طيب أو الألف أو حرفاء المد واللين الإيه؟ الزائدتين. طب خدنا إيه من الأنواع الخمسة دي؟ خدنا إيه وإيه أحبة؟ أنتوا نسيتوا بسرعة. خدنا الإيه؟ الساكن الصحيح ها؟ وخدنا حرفاء اللين وأخذنا المد واللين وأخذنا الألف وكنا قد بدأنا في الإيه؟ اللي هما الزائدتين. طيب نأخذ اللي هما الساكن الصحيح الساكن الصحيح وحرفاء اللين وحرفاء المد واللين من إيه؟ من البيت إيه؟ وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. يبقى هذه الأنواع الثلاثة كيف يقف عليها الإمام حمزة؟ يقف عليها بالحذف والنقل. بالحذف والنقل يعني القرآن يقف عليها القرآن النشأة النشأة خلاص. الخبأ الخبأ ما هي إيه؟ ما هي الخبأ؟ هي الخبأ ولا الخبأ ولا الخبأ إيه؟ ها؟ طيب هيقف هيعمل ايه؟ لا الاول بقت الباء محركه بايه؟ باء الخبا. قف عليها الخبر خلاص. طيب كل ده اللي احنا اللي معانا ساكن ايه؟ ساكن صحيح متوسط ومتطرف من من خلاص اصلها ايه؟ منو مل دف دف خلاص يقف عليها كذا. طيب حرفاء اللين موئلة موئلة خلاص. طيب شيئا شيئا اللي هو الحذف والنقل، حذف الهمزة ونقل الحركة إلى الساكن قبلها. السو السو خلاص شيء. طيب بل اللي هو معانا اللي هو ايه؟ حرفاء اللين، حرفاء المد واللين اللي هما الايه؟ الاصليتين زي ايه؟ السوء بقت ايه؟ حرك احذف وانقل بقت ايه؟ السوء خلاص. لان احنا عندنا الواو هنا تعتبر اصلية ولا زائدة من بنية الكلمة ولا زائدة؟ طيب سيئة خلاص احذف وانقل سيئة خلاص. المسيء اصلها المسيء فتتحتن بعد المسيء سكن للوقف بعد الايه؟ المسيء خلاص. لا تنوع يعني سيبوا الاوجه الاخرى بس احنا خلينا بالايه الان اللي هو على القياس المشهور. لا تنوع لا تنوع خلاص. يبقى ده اللي هو الايه؟ الساكن الهمز الذي يسبق بساكن اما صحيح واما حرفاء اللين واما حرفاء المد واللين اللي هما الايه؟ الاصليتين. ثم قال بعد كده نتكلم على الايه؟ ما قبله الف سوى انه من بعد ما الف جرى. المتوسط بيعمل فيه ايه؟ يسهله. طب والمتطرف يبدله سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر او يمضي على المد ايه؟ على المد اطول. جاء جاء هذا اللي معنا على على القياس جاء جاء خلاص. ثم قال رحمة الله عليه ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. يدغم فيه الضمير يعود على فيه على إيه؟ على الهمز. وده يعني التجاوز إن الهمز لا يدغم فيه شيء خلاص. ده هو على اعتبار إن هي أبدلت فبعد كده يصح فعل يصح مع الإدغام لأن الهمز لا يدغم فيه شيء خلاص. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. وأخذنا البعض لما نيجي نقول خطيئته خلي الأول شوف للهمزة الياء التي تسبق الهمزة من بنية الكلمة ولا من أصل الكلمة؟ خطيئته خطيئة توزنها زي ما هي فعيلة. طب بقت الياء ايه؟ يبقى هنا ايه؟ يدغم. ايه اللي يحصل؟ خطيئة ابدل وادغم. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا يعني حال كون هذا الهمز مبدل يدغم اللي يسبقه يبقى بقت ايه؟ خطيئته خلاص. هنيئة هنيئة فعيلة اصبحت الياء ايه؟ زائدة يبقى ايه؟ هنية. وزيها ايه؟ مرية برضو خلاص. قروق الاول وزنها شوف للواو دي من بنية الكلمة ولا زائدة بقت فعول. وكذلك بريء وكذلك الايه؟ النسيء خلاص. ويدغم فيه يبقى اذا خلي بالكم في الحرف المد الواقع قبل الهمز المتحرك إن كان من إن كان من بنية الكلمة يبقى بيتم فيه الإيه؟ النقل. النقل مش قلنا فيه ثلاث أنواع فيها النقل يا أحبة؟ الساكن الذي يسبق الهمز المتحرك كم نوع؟ خمس أنواع. إما أن يكون صحيح وإما أن يكون حرفاء اللين وإما أن يكون حرفاء المد واللين الأصليتين اللي هما من بنية الكلمة، وإما أن يكون ألف، وإما أن يكون حرفاء الألف المد واللين اللي هما الزائدتين، مش كده ولا إيه؟ طيب في ثلاث أنواع فيها النقص قولا واحدا: الساكن الصحيح، وحرفاء اللين، وحرفاء المد واللين، خلاص. طيب في نوع فيه التسهيل اللي هو المسبوق بايه؟ التسهيل اذا كان في وسط الكلمه الالف يبقى التسهيل، في طرف الكلمه يبقى الابدال، خلاص. طيب انتقلنا الى النوع الخامس اللي هو الساكن الذي يسبق الهمز، اللي هو ايه؟ اللي هو يعني ايه الزائد ده، يبقى فيه الايه؟ فيه الادغام، بنبدل الهمزه حرف مد من جنس حركتي ما قبلها ثم يدغم ما قبلها فيها. هنيئة ما انت تبدل وتدغم هنيئة، خلاص. طيب قال: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا اذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. يعني يفصلا يفرق بين الايه؟ بين الزائد وبين الايه؟ الاصلي. بين الزائد وبين الاصلي. يبقى كده خدنا الايه؟ الهمز المتحرك المسبوق بايه؟ بساكن، خلاص. ما احنا قلنا الهمز اما ان يكون ساكن واما ان يكون ايه؟ الاول نيجي من الاول خالص، هو حمزه الكلام عنده في اي نوع من انواع الهمزات؟ اللي في اول الكلمه ولا اللي في وسط الكلمه ولا اللي في اخر الكلمه؟ اللي في وسط والاخر. يبقى له اللي في الايه؟ في الوسط وفي الاخر. طب له كلام في الاولانيه؟ لا شيء له في الاولى، خلاص. حتى لما نيجي قدام شويه المتوسط بزائد هيبقى ده فيه ايه؟ فيه كلام بين التحقيق وبين الايه؟ وبين التخفيف. طيب المتوسط والمتطرف اما ان يكون ساكن واما ان يكون متحرك، خلاص. اخذنا الساكن في الباب الايه؟ في البيت الثاني اللي هو فابدله عنه ايه؟ حرف مد مسكنا. المتحرك قلنا المتحرك ده واسع الكلام فيه. المتحرك اما ان يسبق بساكن واما ان يسبق بحرف متحرك زيه. طيب المسبوق بساكن، قال لك طب السواكن اشياء كثيره، هتقول ساكن ايه؟ ساكن صحيح ولا حرفاء اللين ولا حرفاء المد واللين الزائد الاصليتين ولا الالف ولا الايه؟ المد واللين الزائدتين. هذه خمس انواع، خلاص. يبقى انتهينا. ثلاث انواع فيها النقل قولا واحدا، خلاص. طيب في نوع اللي هو الالف، يبقى اذا كان في وسط الكلمه يسهل، اذا كان في طرف الكلمه يبدل، الزائدتين يدغم، خلاص. باقي معانا المتحرك الذي قبله ايه؟ متحرك. مش احنا خدنا المتحرك قبله ساكن؟ يبقى متحرك قبله ايه؟ متحرك. الاوجه المفترضه عقلا، الاوجه المفترضه عقلا في المتحرك الذي قبله متحرك هيكون كم نوع؟ تسع انواع: فتح وقبله فتح وكسر وضم، ادي ثلاثه. كسر وقبله كسر وفتح وضم، ادي ثلاثه. طيب ضم وقبله ضم وفتح وكسر، مش دي الاوجه المحتمله عقلا؟ هيزيد حاجه غير كده؟ في حاجه غير كده؟ تسعه انواع. التسعه انواع موجوده في القران الكريم، ده غير اللي لقينا منهم هناك كام؟ سبعه في باب الايه؟ لا باب ايه؟ باب ايه؟ فاكرين الهمزتين المتفقتين والمختلفتين؟ الهمزه في نوع غير موجود في كتاب الله، يعني احنا قلنا همزه مفتوحه وقبل المتفقتين في الثلاثه، فتح بعد فتح، كسر بعد كسر، ضم بعد ضم، خلاص ده بالهمزتين. انما في المختلفتين طلع خمس انواع، وهناك ثلاثة وثمانية كان في نوع ناقص. اما هنا الكل موجود في كتاب الله، عندي همز مفتوح وقبله الايه فتح كسر ضم، همز مكسور وقبله كسر فتح ضم، همز مضموم وقبله الانواع الايه التسعة موجودة، الانواع التسعة موجودة. هياخد هو من الانواع التسعة نوعين فيها الابدال، والباقي هيكون ايه التسهيل. خلاص طيب هناخد. قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة او محولة، اقرأ الاثنين زي ما انت عايز. خلاص ويسمع بعد الكسر والضم همزه، بعد الكسر احنا هنا الاشارة الهمزة حالته ايه؟ البيت ده اللي قدامنا يا احبة الهمزة حالته ايه؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، يبقى مفتوح، مفتوح وقبله ايه كسر، ومفتوح وقبله ايه خد نوعين من الايه من التسعة. خلاص لدى اي حال كونه مفتوحا ياء وواوا محولة. قال ابو شامة في هذا البيت، وهذا البيت فصيح النظم حيث لف الكلام فجمع بين الكسر والضم ثم رد إليهما قوله ياء وواوا، فردت الفطنة الياء إلى الإيه؟ إلى الكسر. وده اللي بيسموه أهل الإيه؟ اللغة اللي هو يسموه إيه؟ لف ونشر، اللف والإيه؟ اللف والنشر. خلاص الياء إلى الكسر والواو إلى الإيه؟ إلى الضم، زي إيه؟ زي في قول المولى تبارك وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ولتبتغوا من فضل. خذوا بالكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يبقى لتسكنوا فيه ترجع للمين؟ طيب ولتبتغوا من فضله ترجع لإيه؟ هذا اللي بيسموه إيه؟ اللف والنشر. فهنا بقولك ويسمع بعد الكسر والضم، خلاص همزه لدى فتحه اي حال كون الايه الهمز مفتوحا، ياء ترجع لمين؟ للكسر. وواوا ترجع لمين؟ ترجع للضم. زي ايه احنا كده خدنا نوعين، قلنا المفتوح وسبق بكسر. خاطئه قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، حول بقى الايه الكسر الى ياء. خاطئه خاطيه. خلاص ننشئكم ننشئكم مئتين مئتين. خلاص لئلا اللي هي قراءة ايه؟ قراءة ورش. طيب وأذن مؤذن، يبقى ده اللي النوع الثاني، يبقى ايه مؤذن. خلاص لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم. طبعا بالنسبة للإمام حمزة إذا وقف على هذه الايه على هذه الكلمة تاخدين بالكم، ولذلك سبحان الله في الفتنة اللي انتشرت من فترة اللي هو الطعن في قراءة الإمام حمزة، يعني لما انتشر هذا الكلام على المواقع وبدأنا نقل كلام ان الإمام أحمد قال أكره وأحب، وبدأوا ايه يتناولوا هذه الأشياء، طبعا مسألة صعبة. ف يعني تكلمت مع الشيخ الحذيفي في هذه المسألة وأخرجت كتاب اللي هو رد الكلام والشبهات عن قراءة من المتواترات في الرد على الطعن في قراءة الإمام حمزة، ما وجد شيء في قراءة حمزة إلا وهو موجود عند الآخرين. سكت موجود عند الآخرين، نقل موجود عند الآخرين، إدغام موجود عند الآخرين. طبعا الكلام من ناحية إيه؟ هتتكلموا من ناحية كذا؟ طبعا هذا الكلام. وفي الآخر أنا حطيت كده إيه؟ عبارة قلت في آخر الكتاب: وقف التأمل وتعجب. قلت ماذا قال الإمام أحمد في سفيان الثوري أو عنه؟ قال: هو الإمام لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال عنه ابن المبارك كذا. طبعا انتم عارفين سفيان الثوري، إمام سفيان الثوري لم يقرأ القرآن على أحد إلا على الإمام حمزة. قرأ القرآن على الإمام حمزة 4 مرات، في حين أن سفيان الثوري كان يعتبر من أقران حمزة، فكان من الممكن أن يقرأ على سليمان بن مهران الأعمش اللي هو شيخ الإمام حمزة وغيره من كبار العلماء اللي كانوا موجودين في هذا الإيه، وأبو إسحاق السبيعي وغيره من إيه من العلماء أئمة الإيه أئمة القراءات، ولكن آثر أن يأخذ القرآن عن الإيه الإمام حمزة الذي قال عنه الإمام الشاطبي: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلة. الإمام حمزة لما جاءه أحد من أراد أن يقرأ عليه قال: أريد أن أقرأ عليك بالتحقيق، فبكى بكاء شديدا وقال: أتدري ما التحقيق؟ لأنه هو كانت المعنى عنده آخر غير المعنى اللي احنا نقصده. ولما جاء أحد الأمراء وقرأ على الإمام بعض القرآن وأرسل إليه مبلغ من المال، فيعني ابنه كان يعني متشغف لهذا الأمر عايز يأخذ المال ده، فقال له: كنت أظن أن لك عقلا أنا أخذ على كتاب الله أجر. حمزة الذي كان يعني يقال أنه كان إذا ضمئ لا يعني ما يطلبش حد سي خشية أن إيه أن يصادف من قرأ عليه. فكل الأشياء اللي موجودة في قراءة الإمام حمزة، أولا أول شيء كل اللي احنا بنتكلم فيه ده على القياس، على القياس عند أئمة اللغة، كل ده ما فيش فيه خلاف بين أئمة اللغة، إلى جانب أن باقي قراءة الإمام حمزة كلها لا يوجد فيها شيء غير موجود في الايه في القراءات الاخرى، ولكن متناثرا متفرقا. خلاص. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. يبقى الهمز المفتوح المسبوق بكسر يبدل ياء، والهمز المفتوح المسبوق بضم يبدل ايه واو. خدنا كام كده من 9 اللي احنا قلنا ايه المحتملة عقلا؟ 2. كم المتبقي؟ 7 انواع. قال رحمة الله عليه: وفي غير هذا غير النوعين دولا بين ايه بين هنا اللي هو المقصود اذا اطلقت بين وهي الايه بين الهمزة وبين الايه نعم الحرف الذي منه أشكلة. خلاص. وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يبقى لما تيجي تقرأ للإمام حمزة وجاد الهمزة في آخر الكلمة، هو حد كان يتكلم في قراءة هشام أهو مع الإمام حمزة. خلاص. الهمز المتطرف يدخل مين؟ يدخل هشام مع الايه مع الامام حمزه، يدخل معه في كل ما يقرا به للامام حمزه. بس هتفرق المساله ان ممكن الاثنين مش هيمشوا مع بعض، وانت بتقرا على اساس ان ده بيبقى له مد طويل وده له ايه توسط، او تاخد بطريق اخر. خلاص. وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. طيب احنا خدنا بقى يا احبه فتح وقبله فتح، وفتح قبله ايه ضم. ف فاضل عشان نخلص من دول يبقى فاضل فتح وقبله ايه؟ فتح وقبله فتح وقبله كسر خدناه هنعمل زي الجوافة فتح وفتح. طيب سأل هل تنفعش فتح قبل فتح؟ يبقى كيف نقف عليها دي؟ سأل لا سأل لا تسهيل وفي غير هذا بين بين سأل نعم سأل سأل سأل لا أصلي اللي هو ايه تقصد ايه سأل لا خلاص احنا لما نعم نعم يبقى هناخد ايه هنقرا بس انا اقصد الهمزه حالتها ايه سال خلاص سال معي تسهيل فقط خلاص. طيب بعد كده هيبقى عايزين احنا كام ست انواع باقيه سال ساعتك كده هي خلاص يعني تسهيل بس التسهيل فقط ما قال وفي غير هذا بين بين سال خلاص سال خلاص. طيب وننشئكم وننشئ دي ايه دي تمشي معانا في ايه دي لا لا انا اقصد لا لا معذره معذره معذره ده انا رجعت في امثله الايه السابق السابق. طيب مآب فتح وفتح نعمل فيها ايه تسهيل وفي غير هذا بص اقول لك حاجه فتح قبل كسر يبدا الياء فتح قبل ضم يبدا الواو ما عدا عن هذا التسهيل بين بين. فاحنا الان بناخد امثله الايه امثله اللي هو بين بين مآب مآب وابعد لي عن الايه عن الهاء مآب خلاص. هناخد الكسر بقى لان عندنا كسر قبله ايه فتح وكسر قبله كسر وكسر قبله ضم. بائيس بائيس بائيس بائيس لو وقفنا عليها. طيب يومئذ يومئذ يومئذ يومئذ خلاص. طيب كسر قبل كسر خائفين خائفين مش خايفين سيبوا دي دلوقتي خائفين خائفين كيف نقراها خائفين منتبهين معي لا نعم لا احنا بئيس يومئذ لا لا لا انا معذره ده انا جبت مثال اخر برضو خاطئين خاطئين خاطئين خلاص كويس ان انت نبهتني لانها تسجل علينا خاطئين كيف نقراها خاطئين ودي كده برضو فيها التسهيل فيها التسهيل الثانيه خلاص. طيب بارئكم بارئكم بارئكم خلاص. طيب سئلوا مكسور وقبله ايه مكسور وقبله ضم عشان ننتهي من الثلاثه سئلوا سئلوا وسيب برضو الاوجه الثانيه اللي هتيجي لسه خلاص. سئلت سئلت سئلت خلاص. خدنا كده ايه المكسور كله من المفترض كم يتبقى معنا من الانواع ثلاثه مضموم وقبله فتح ومضموم وقبله كسر ومضموم وقبله ايه وقبله ضم رؤوف او هو رؤوف اقراها رؤوف مش كده صحبه نعم رؤوف رؤوف رؤوف خلاص. طيب تؤزهم تاو تاء ادي التاء مفتوحه والهمزه ايه والهمزه مضمومه تؤزهم. طيب يبقى خدنا كده الايه مضموم وقبله ايه وقبله فتح. طيب مضموم وقبله ايه كسر انبئوني انبئوني انبئوني خدوا بالكم على الحاجات دي عشان هيجي لنا فيها كلام تاني يبقى الاصل اللي احنا دلوقتي عليه اللي هو القياس التسهيل. اللي هو الايه التسهيل. انبئوني فمالئونا فمالئونا فمالئونا. منتبهين معي؟ الاخير اللي هو ضم قبله ايه؟ ضم. برؤوسكم برؤوسكم برؤوسكم. يبقى عندنا التسعة انواع اللي قلنا اللي هي محتملة عقلا، خدنا منها اثنين الإدلال، والباقي يذهب الى الايه؟ يذهب الى التسهيل. وبهذا من المفترض يكون انتهى باب وقف حمزة وهشام. انتهى على ايه؟ على الوقف على القياس اللي هو المتفق الاصل المتفق عليه عند أئمة اللغة وعند أئمة الـ الـ الـ القراءات. لأن احنا عندنا الإمام الأئمة اتفقوا على هذا الأمر. من ضمن كلام الإمام الفاسي يقول: فإذا العمل بالتخفيف القياسي أولى. لما هو جه بنتكلم على الإيه؟ على الوقف على مرسوم الخط، قال: فإذا العمل بالتخفيف القياسي أولى، وينبغي ألا يترك العمل بالوجه الآخر ما لم يتعذر أو يؤدي إلى كثرة الإخلال، آخذا بالرواية واتباعا لخط لخط المصحف. لأن هناك كلمات أنت لو وقفت عليها على مرسوم الخط مرسوم الخط تخالف الأصل، وإذا وقفت عليها على الأصل تخالف مرسوم الخط. زي إيه؟ مثال كلمة هاء أم. الهاء عندكم إيه رأيكم فيها؟ الهاء دي إيه؟ لا مستنبي. ده الهاء دي ده فعل. معناها خذ وتناول. ولذلك هاء وللايه وللاثنين تبقى ايه؟ هاؤما، وللمجموعه هاؤمو. بس هي رسمت في المصحف مخالفه للاصل على اعتبار الوصف، رسمت ميم فقط هاؤم. ولذلك مكي بن ابي طالب يقول: لا يجوز الوقف على هذه الكلمه. ليه؟ لان اذا وقفنا عليها على مرسوم الخط نبقى خالفنا الايه؟ الاصل. لان الاصل هاؤمو. الاصل ايه؟ هاؤمو. واحنا لما نقف عليها، اي واحد فيكم وقف عليها، وخلي بالك لما يجي يسالك حد يقول لك دي من باب المد المتصل ولا المنفصل، تقول له ايه؟ ده مد متصل. ده مد متصل خلاص، لان هي كلمه واحده، هي كلها كلمه ايه؟ كلمه واحده. طب لو وقفت عليها انت بتقرا دلوقتي، وقفت على تقف ايه؟ هاؤم. هتبقى خالفت الايه؟ خالفت الاصل، لان الاصل المفروض ايه؟ هاؤم. خلاص. طب لو وقفت بقى على الاصل ده خالفت الايه؟ خالفت الرسم. ولذلك قضية الوقف على الكلمات عند الإمام حمزة موقوفة على التلقي والسماع، يعني ليست كل كلمة توقف عليها بالحذف أو كذا أو كذا. منتبهين معي يا أحبة؟ طيب، أنا ما بقولش هو ما أنا ما قلتش لا يجوز، أنا بقول ده كلام الإمام مكي، ما تاخدش مني قاعدة. هو رأي الإمام مكي، رأي الإمام مكي، لان هو بيرى ان لو وقفنا عليها هاء ام يبقى خالفنا الاصل، لان الاصل مفروض هي رسمت على الوصل. يعني ايه على الوصل؟ هي بعد الميم ايه؟ حرف ايه؟ ساكن. هاء مقرأ، مش كده؟ هاء مقرأ. فهي هذه الكلمة رسمت على الوصل فحذف منها الايه؟ واو الجماعة. لان هاء خذ وتناول، ده للواحد لوحده. طيب للاثنين هاؤما، طيب للجماعة هاؤموا. مش هو بيقول ايه خذوا يا ناس من فرحته، بيقول ايه اقرأوا ايه، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب يا رب، ما هي اللي تعبنا واللي جايبنا هنا ومخلينا وقاعدين وده، يا رب يا رب يختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الايه اللي يتناول ده. هو فرحان وقول خذوا تناولوا اقرأوا هاؤموا، خلاص اقرأوا كتابي من فرحتهم اللي ايه اللي موجود في الكتاب. فايه ها هاؤما هاؤموا. طب في المصحف عندنا رسمت ازاي؟ ما هيجي لك برضو كلمات يعني الملأ رسمت ازاي في المصحف؟ رسمت في اربع مواضع على الواو، وفي باقي المواضع رسمت على الايه؟ رسمت على الالف. الاربع مواضع اللي هو المؤمنون، وثلاثة في النمل. اني افتوني ايكم، مش كده ليه؟ اني افتوني ايكم، هذه الثلاثة. قالت يا ايها الملأ اني، قالت يا ايها الملأ افتوني، قال يا ايها الملأ ايكم، هذه الثلاثة احفظوها كده زي ما تعلمناها كده. اني افتوني ايكم، هذه الثلاثة اني افتوني ايكم. وهناك في سورة المؤمنون الموضع الاول، الموضع الاول فقط اللي هو ايه، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل، فقال الملأ، هو ده بس. ادي الاربع مواضع رسمت بالايه؟ الهمزة على الواو، خلاص. طيب لما انا اجي دلوقتي، هو انت لما بتقف عليها بتقرأ تقف ازاي؟ الملأ صح ولا لا؟ ولا بتقول الملأ؟ لا الملأ. ولا بتقول الملأ؟ الملأ. الملأ اتساوت بكل الايه؟ بكل ما جاء في القرآن الكريم. قال الملأ الذين استكبروا من قول كل، قال الايه؟ قال رسم القرآن وكتابة القرآن الكريم مسألة توقيفية إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمع بعد الكسر، نعم، وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة. أنا قلت لكم كده يعتبر انتهى باب الايه؟ باب وقف حمزة وهشام. طب اللي جاي ده كله الكتير ده، الزحمة اللي جاية دي، قال لك اللي جاي دي إضافات لما سبق، خلاص، أقوال بعض العلماء، يعني هتزيد أوجه على ما سبق. أنا من المفترض أركز على السابق كله، الهمز الساكن يبدل، الهمز المتحرك ينظر إلى ما قبله، إذا كان ساكن شوف الخمس سواكن اللي أنا قلت لك عليهم دول، إما أن يكون ساكن صحيح، وإما أن يكون حرفاء اللين، وإما أن يكون حرفاء المد واللين اللي هما الأصليتين، وإما أن يكون الألف، وإما أن يكون حرفاء المد واللين الايه الزائدتين، الثلاثة الأولانيين الساكن الصحيح والايه حرفاء اللين وحرفاء المد واللين الأصليتين، النقط الحذف والايه والنقط عند الوقف على الكلمة، خلاص. الألف إذا كانت متوسطة أسهل الهمزة، إذا كانت متطرفة أبدل الايه الهمزة. طيب الزائدتين ادغم، خلاص ادغم، خلاص هنيئة هنية. طيب بعد كده هناخد المتحرك الذي قبله متحرك، يطلع نوعين فيها الإبدال، المفتوح وقبله كسر يبدل ايه؟ يا. والمفتوح وقبله ضم يبدل بس، وفي غير هذا بين الأنواع السبعة المتبقية يبقى بين. يعني ايه بين؟ يعني التسهيل. اللي جاي كله زائد على ايه؟ زائد على ما سبق. قال رحمة الله عليه وريا على إظهاره وادغامه، برضو دي أفلوا بقى معانا ايه أقواس كده عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. رقية على القواعد السابقة، كيف نقرأها يا حبيبة؟ رقية، خلاص. الشيخ هنا قال لك ده جاي ايه، هناك احنا خدناه رقية، رق اللي هو ايه ساكن، قال فيه وجه ثاني. احنا بعد ما ابدلنا فيه ممكن تلغم كمان ريا، ما احنا بنقرأ ايه ريا، ممكن تلغم ريا ريا ريا، خلاص يبقى دي رئيا على اظهاره وادغامه، يبقى زاد وجه في كلمة ايه، يعني ده يعتبر يدخل في باب الهمز الايه الساكن، تدخله في باب الهمز الايه باب الهمز الساكن رئيا، احنا خدناها قبل كده ايه رئيا ونيجي نرجعنا الوجه الثاني ايه بعد ما تبدل يدغم خلاص، ورئيا على اظهاره وادغامه خلاص دي كلام يا ايوه ما بقى ايه ادغم ريا ريا ريا، هم احسن اثافا وريا وريا، هات الوجه خلاص افتح بقى خص للكلام الجديد. نعم ما باعتبار وجه زائد في الاول خلاص، انما القياس الله يفتح عليك خلاص، افتح بقى قوس في الكلام الجديد، وبعض بكسر الهاء لياء تحولا كقولك انبئهم ونبئهم، اقفل عند نبئهم، بعض بعض النقلة لقراءة الامام حمزة، البعض عمل ايه، احنا عندنا انبئهم ونبئهم، انبئهم دي اللي في سورة الايه، طيب انبئهم في الحجر والقمر مش كده، ده برضو يدخل في الهمز الايه في الهمز الساكن. طيب على ما سبق احنا بنعمل ايه، احنا انبئهم انبيهم خلاص، انبيهم نبيهم. طيب قال وبعض بكسر الهاء لياء تحول، يبقى جاب لك وجه ايه انبيهم نبيهم، يبقى مع الابدال ليك وجهين ايوه الاصل انبيهم نبيهم او انبيهم، لان قال لك ان دلوقتي جالنا ياء فيه ياء تحول اللي هو المبدل عن الايه عندي، يبقى ده زائد، يبقى انا مع الابدال ممكن اقرا ايه انبيهم نبيهم انبيهم نبيهم، واقرا انبيهم نبيهم خلاص، يبقى زاد وجه. ايه اللي زاد معانا هنا اللي هو الكسر، اللي زاد الايه الكسر، بس اقفل عند ايه عند ونبيهم خلاص. وقد رووا انه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، وقف اللغات هنا عشان بس تعرفوا تمشوا في الباب ده لو تكرمت، اقفل قوسك لغايه هنا. وقد رووا انه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ايه الكلام ده؟ قالوا والله نقلت رواية عن سليم ابن عيسى اللي هو مين، اللي هو نقل القراءة عن الامام حمزة وعطاها المين الخلف وخلاه اللي هو الواسطة، افتكروا كده ما احنا الكلام ده اتكلمنا فيه الايه، في من اخذ عن الامام مباشرة ومنهم من اخذ عن الامام بواسطة واحدة ومنهم من اخذ عن الامام باثنين ومنهم من خد بثلاثة وقنبل أربعة كمان، ها يعني يبعد عن الايه عن الامام ابن كثير بعدد أربعة أو ثلاثة على حسب الايه لاشتهاره، يعني زي ما هم أئمة القراءات السبعة أو العشرة، ما في مئات الأئمة ولكن هؤلاء الذين اشتهروا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زي مثل هذا نعم نعم كما نحن في هذا الزمن نعم، يعني المسألة إيه؟ إيه, إيه, إيه هؤلاء اشتهروا. وبعدين خلي بالك يعني لا الأزمنة اللي احنا فيها دي اللي بيشتهر اللي بيشتهروا في القراءات أصحاب الأسانيد العالية واللي بيجيزوا الأصحاب الأسانيد العالية واللي بيجيزوا، وربما بعدما تقفل الدنيا خالص هيبقى الأصحاب المؤلفات. ما انتوا فاكرين في اللقاء السابق قلنا اني مع الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري الناس كده متخيل ابن الجزري بس يبقى هو الايه المبتدا والمنتهى. ده انت لما تعيش في الجو اللي كان عايش فيه ابن الجزري وعلماء القراءات في ذلك الوقت تجد علماء أسياد أقوياء، وربما يكون أقوى من الإمام إيه؟ ابن الجزري نفسه. خلاص بس هو الإمام ابن الجزري ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالتأليف والمؤلفات اللي انتشرت. إنما مين يسمع عن السراتيتي ومين يسمع عن ابن تمرية ولا مين يسمع عن هؤلاء؟ ده أنا بقولك أنا حاطط 25 إمام أقران للإمام ابن الجزري كلهم علماء أسياد. لما تعيش معه كل واحد تعيش معه وتقرأ عنه وتبدأ تشوف تلاقي دول أخذ عنهم كثير من العلماء. خلاص طيب. ففي الياء يلي، هو ذكر هنا الياء، هنا الكلام على الإيه؟ على الوقف على مرسوم الخط، يعني الكلام الشطرتين دولة الكلام يقصد فيه ان اذا كانت مرسومة على ايه على ياء تبدل ياء، مرسومة على واو تبدل واو، مش مرسومة على حاجة تحدث. خلاص لم ترسم على شيء تبقى ايه تحدث. ادي الكلام رسمت على واو، الواو الحرف رسمه، ما هو ياله. ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، بس انا مش عايز تشغلوا نفسكم بالايه بالجزئيه دي، لان دي من المفترض ان تكون في التلقي، لان ليس كل ما رسم على واو يبدل ايه يبدل واو، وليس كل ما رسم على ياء يبدل ياء، وليس كل ما لم يكن له صوره يحذف. يعني زي ما قال الايه الشيخ القاضي ورحمة الله عليه، يعني هو تتبع المسألة الشيخ عبد الفتاح القاضي ولملم كل اللي متفق عليه وما جاء باتفاق الأئمة. الشيخ قال ايه وليس معنى هذا المذهب اللي هو مذهب ايه ما رسم على الواو مذهب الوقف على مرسوم الخط اللي فات اسمه الوقف على القياس اللي فات اللي سبق وقلنا كده اتقفلت المسألة الوقف على ايه على القياس، انما اللي جاي ده دلوقتي او الكلام اللي بيتكلم عليه الان الوقف على مرسوم الخط. يعني ايه الوقف على مرسوم الخط؟ رسمت على واو يعني الملأ، يبقى ايه الملأ لا بالتسهيل. خلاص هنقف على ايه بالتسهيل. طيب رسمت على دي الملأ، يبقى ما رسم رسمت على واو تبدل واو، رسمت على ياء تبدل ياء. الشيخ قال ايه رحمة الله عليه وليس معنى هذا المذهب ان كل كلمة صورت همزتها بالواو يصح الوقف عليها بالواو الخالصة، ولا ان كل كلمة جعلت صورتها ياء يوقف عليها بالياء المحضة، ولا ان كل كلمة حذفت صورة همزتها يصح الوقف عليها بحذف الهمزة. فإن جواز الوقف على كلمة بالواو وعلى أخرى بالياء وعلى ثالثة بالحذف موقوف على السماع وصحة النقل وثبوت الرواية، فإن القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الايه عن الاول. المسألة لما انت هتيجي تقرأ على الشيخ اللي بتقرأ عليه عند الكلمة دي هيقول لك الاوجه الجائزة فيها، الجائزة فيها رسمت على واو رسمت على ياء رسمت على كذا. وحصر الشيخ القاضي رحمة الله عليه جمع الكلمات الموجودة في القرآن الكريم التي يجوز الايه يجوز الوقف عليها. الامام ابو شامة وضع قاعدة للي هو المحذوف. قال الحذف يكون في كل همزة بعدها واو جمع، نحو فمالئون. فالهمزة هنا ايه بعدها ايه؟ واو جمع. فمالئون، يضعون، مستهزئون. ولذلك يجي فيها عدة ايه؟ هذه الكلمات يأتي فيها عدة اوجه. وقد رووا انه بالخط كان مسهلا الوقف على القياس، مذهب العراقيين ومذهب المشارقة وبعض المغاربة. والوقف على مرسوم الخط هو مذهب بعض الايه؟ بعض المغاربة. خلاص. طب هو ذكر هنا الواو والياء والحذف. ما احنا عندنا الهمزة اما ان تكون مرسومة على واو، مش كده؟ او مرسومة على ياء، او مرسومة على الف، او ليست لها ايه؟ ليست لها صورة، يعني صورتها واو، صورتها ياء، صورتها الف. لم يذكر الايه؟ لم يذكر الالف هنا. لا، الحذف ذكره. قال ففي الياء يلي، يعني يتبع، يعني معنت يلي هنا ايه؟ يتبع. ففي الياء يلي، يتبع الهمز، يتبع هذه الايه؟ هذه الاحرف. خلاص. طب لم يذكر الالف لان الالف هي على المرسوم، يعني الالف على القياس وعلى المرسوم موافقة لا خلاف فيها. قال رحمة الله عليه ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. ايه في اللغتين؟ ولخفش بعد الكسر، بعد الكسر ذا الضم. ايه بعد الكسر ذا الضم؟ صاحبة الضم، يعني الهمزة المضمومة بعد ايه؟ بعد كسر. خلاص. الهمزة الاول مين الاخفش؟ ده الاخفش ده تلميذ الايه؟ تلميذ سيبويه. الاخفش تلميذ سيبويه. طيب ولخفش بعد الكسر ذا الضم ابدلا. ذا الضم يعني تكون مضمومة وقبلها ايه؟ كسر. زي ايه؟ فمالئونا، فمالئونا على القواعد السابقة بنعمل فيها ايه؟ ها فيها ايه؟ التسهيل. خلاص. ما انا قلت لك مفتوح وقبله كسر، مفتوح وقبله ضم فيها الابدال. وفي غير هذا بين بين، يعني على القياس فيها الايه؟ فيها التسهيل. فمالئونا معي؟ فمالئونا سنقرئك، فيها ايه؟ زيها تسهيل. سنقرئك، قال لك ولخفش بعد الكسر ذا الضم ابدلا. يبقى ايه؟ خالف شيخه. شيخ اللي فات ده مذهب سيبويه، خالف الشيخ. عمل ايه الاخفش؟ ابدا، خلاها ايه؟ فمالئونا. كيف يقراها؟ فماليونا. خلاص. سنقرئك، سنقرئك، سنقرئك. يبقى زاد وجه ولا لا؟ وجه الايه؟ زاد وجه الابدال. يبقى اللي فات ده نقول القياس والابدال مذهب الايه؟ مذهب الاخفش. قال والواو في عكسه. احنا قلنا ايه؟ بيقول ايه؟ بعد الكسر ذا الضم ابدلا، يبقى بعد الضم ذا الكسر اللي هي تبقى ايه؟ مكسورة وقبلها ضم. واضح ان مش باينة دي. بيقول ايه؟ ولخفش بعد الكسر ذا الضم، اي الهمز المضموم، ابدل، ابدلها بايه؟ بياء. طيب يعني مضموم بعد كسر زي فمالي او. قال هو ادلها ايه؟ ياء. قال والواو في عكسه، يبقى الايه؟ المكسور بعد ايه؟ بعد ضم. زي ايه؟ سئلوا. الواو في عكسي هتقراها كيف؟ طيب سئلت سئلت. طيب يبقى الاخفش زود ايه بقى؟ زود في نوعين، في الهمزة المكسورة بعد الضم تبدل، المكسورة بعد الضم تبدل واو المكسورة بعد الضم تبدل واو. طيب والمضمومة بعد الكسر تبدل يا. يبقى زاد في نوعين من الأنواع التسعة، مش كده ولا ايه؟ في نوعين من الأنواع التسعة. قال والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. وقف لغاية هنا. ثم قال الإمام رحمة الله عليه ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. اللي جه وقال ان تبدل ان تسهل المضمومة بعد كسر تسهل بينها وبين الايه؟ تسهيل الايه؟ المضمومة كالياء. خلي بالك يعني فمالئونا احنا بنعملها ايه؟ بتسهل بينها وبين الايه؟ بين لا ده بيقول لك في واحد جالنا بيقول ايه؟ تسهل بينها وبين الياء. ومن حكى فيهما كاليا فمالئونا اهي تسهل بينها وبين الماشي. طب لما نقول ايه؟ فماليه صعبة. قال ايه؟ ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي اعضلا جاء بوجه ايه؟ معضل صعب. خلاص؟ ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي اعضلا يعني هذا الوجه لا يعمل به. هو بيقول خلي بالك ده في البعض قال الكلام ده انما هذا الكلام لا يصح ولا يجوز ولم ايه؟ ولم يقرأ به. خلاص؟ ولم يصل إليه، ولو وصل إلينا حيبقى صعب إن إحنا نقرأ. خلاص؟ إن هي تسهل الإيه؟ المضمومة المسبوقة بكسر تسهل بينها وبين الإيه؟ وبين الياء، إحنا بنسهلها بينها وبين الإيه؟ الواو. الحرف الذي منه مش كده؟ مالئونا. طب سهلها بينها وبين الياء كده؟ مالي ماليو ماليون صعبة. طب تعالى في سئلوا سهلها بقى بينها وبين الايه؟ الايه؟ الواو. احنا بنعملها ايه؟ سئلوا اعملها كده ايه؟ سولوا هتبقى ايه بينها وبين الايه؟ قال ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي اعضلا ده حاجة كده ايه؟ دخلت بين الايه؟ بين الكلام. خلاص؟ طيب قال رحمة الله عليه ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم. ايه في لغتهم؟ فاكرين مستهزئون بنعمل فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها لا انا ما احنا ما عرفناش الاول يا مولانا، احنا عرفنا بس دلوقتي اللي خدناه قبل كده ايه؟ مستهزئوا يبقى على القياس فيها الايه؟ التسهيل. مستهزئون خلاص؟ مستهزئون. قال الشيخ هنا في وجه جلنا اخر قال ومستهزئون الحذف فيه ونحو. طب افتكروا لي بقى ورا، احنا خدنا مستهزئون قلنا على القياس فيها ايه؟ التسهيل. التسهيل. طب وعلى رأي الأخفش تبدأ ايه؟ لان عندنا ايه؟ ونخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلة. يبقى الأخفش يقرأ ايه؟ مستهزئون. وعند سبو ايه؟ مستهزئون. التسهيل ده جالنا وجه ثالث اهو، قال فيه الحذف، فيه الايه؟ تحذف الهمزة. طب بعد ما تحذف الهمزة هعمل ايه؟ هعمل ده انا عندي الايه؟ ازاي مكسورة. خلاص؟ ما هو هنا دي المشكلة. أنت تعرف أن الفاسي رفض النقل، قال يجوز النقل إلى الحرف المتحرك، لا يجوز النقل إلى الحرف المتحرك. قال لك ما إزاي متحرك؟ متحرك ومتحرك. ولذلك هنا طبعا اللي هو اللي أخذ به كثير من العلماء قال وضم، يبقى إيه؟ احذف الهمزة وشيل الكسرة اللي تحت قبل كل حاجة، احذف الهمزة وشيل الكسر اللي تحت الايه ازاي وخلاص بقت فاضيه ازاي، اهي شد الضمه حطها فوق راسك. ما لازم الاول، ما ينفعش نحط الاثنين مع بعض خلاص. ما هي سيده تحذف الهمزه خلاص الكسر حط الضمه، لا ما هو ده اللي بيتم. ما الحذف، الحذف فيه ونحوه وضم، ده ضم اللي هما كثير من الشراح اخذوا بهذا الايه بهذا الكلام وضم. يبقى هنيجي ايه اول شيء حذفنا الهمزة، بعد ايه اصل مش هينفع واو مادية بعد ساك بعد ما كسر، قال لك شيل بقى كسرة الايه ازاي بقت فاضية ازاي، ان بقى الضمة اللي كانت على الايه بقت مستهزون وكله ونحوه زي متكئون متكون خلاص، الخاطئون الخاطون ليواطئوا ليواطوا خلاص، انبئوني انبوني خلاص، ويستنبئونك. بس يبقى الكلمات دي بقى فيها كم وجه؟ ثلاثة اوجه. الوجه الاول اللي هو على القياس، بس التسهيل على القياس وده الاصل اللي الجميع اتفق عليه. طيب والابدال يا عند الاخفش خلاص، وحيجينا وجه الايه وجه الحذف والنقل، وجه الحذف والنقل. يبقى تقرأها ايه مستهزئون، الاولى هو المقدم مستهزئون ماشي، امام من ائمة النحو مستهزون ماشي خلاص، يبقى فيها ايه هذه الاوجه الايه الاوجه الزائدة، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وضم، الضم ده اللي مقصود بكلمة وضم، ضم الايه ضم ازاي. قال وكسر قبل قيل واخملا، لا وكسر قبل قيل واخملا، قالوا قال لك ان ده في كلام بيقول لا ده كسر، وده اللي خد بيه الامام الفاسق. قال وكسر قبل قيل واخمل، غالب الشراح قالوا ايه قال لك ما ينفعش نضم، نقول ايه وضم وكسر قبل قيل واخمل، قال لك اخمل دي تعود على وجه الايه على وجه الكسر، على وجه الكسر، لان لو تعود على الوجهين كان قال ايه قيل قبل قيل اللي هما الاثنين واخمل، انما هو يقصد وضم هو ده اللي ينفع مستهزون. طب على الكسر قبل قيل هيبقى كيف تقرؤوها يعني؟ واحد يجرب لنفسه كده مستهزئون خلاص، يبقى لك ايه اخملة، يبقى قول ايه قول ساقط يا اخمل، قول ايه قول ساقط لا يعمل به. يبقى احنا عندنا ايه مستهزئون خاطئون الك ونحو، يعني دي مش قراءة صحيح اللي هي ايه وكسر قبل قيل واخملة، لا وقال لك ان هو بيقول لك على وجه مرفوض يقول لك قيل ان يكون في كسر قبل الايه اللي هو ازاي تكون مكسورة على تبقى على ما هي عليه، قال لك هذا الوجه ايه ساقط اخمل خلاص، يعني لا يعمل به ومش صعب ان انت ايه تتعامل به خلاص. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر وضم ضم، تبقى تقف هنا ضم لما سبق على الزاي، وكسر يعني خد بالك افهمها كده وضم على الزاي هو ده الصح، وكسر قيل واخمل، الكسر قيل وايه وايه واخمل، متفقين يا احبه؟ يبقى ادي لما بنزود الاوجه أول نيجي نقول في رئية، أنا أقف على رئية للإمام حمزة، أي ممكن رئية وممكن رئية، خلاص هنقف على مستهزئون، ممكن نقف الأول أن نقدم وانت بتقرأ على شيخك قدم ما هو أولى، خلاص القياس مستهزئون، هات لي يا ابن وجه زائد مستهزئون، هات لي وجه كمان مستهزئون، وخلاص خلصت الايه المسألة كلها، أوجه ايه أوجه زائدة، إنما الأصل معانا وفي غير هذا غير النوعين بين ايه بين خلاص. طيب برضو دخل على ايه على شيء آخر، فاكرين احنا قلنا الهمزة اللي في اول الكلمة فيها ايه للإمام حمزة، الهمزة اللي وقفنا على كلمة اولها ايه همزة، لما نقول آمن الرسول وقفنا على آمن فيها حاجة، اللي في اول الكلام دي ما فيهاش ايه شيء، طب هب ان الهمزة دي اللي كانت في اول الكلام مسبوقة بحرف من الاحرف الزائدة، حرف زائد يعني ايه زائد، يعني ممكن لو شلت الحرف ده تنفع، يا ايها خلاص، بايكم الارض متفقين معي، يعني ايه ممكن تبقى الهمزة بقت متوسطة بحرف دخل عليها، الحرف ده لو شلته مش كلمة مستقيمة، خلاص هو بيقول ايه اللي جه من النوع ده فيه وجهين ممكن تحقق الهمزة وتعتبر الايه الواو دي او الفاء او الحاجات الزائدة دي غير موجودة، وممكن تتعامل معها على انها ايه متوسطة، ما انا قلت لكم في البداية المتوسط يصدق عليه نعم، لا يعني إني لو بعد بحرف لو ثاني حرف او قبل الاخير بحرف خلاص. طيب هنا هيتكلم على النوع ده، قال وما فيه يلفى يعني ايه احبه يوجد خلاص، وما فيه يلفى، هو استعمل العبارة دي قبل كده الشيخ، حد يفتكر كده في القصيدة؟ لا مش هي دي، استعملها قبل كده هل استعملها ها؟ لا يعني مش فاكر انا كده ها؟ لا مش سؤال فرفه، لا انا اقصد طيب وما فيه يلفى أن يوجد حرف متوسط بزائد زوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمله، الوجهين اللي هم اللي انا قلت لكم عليهم اللي هو التحقيق والايه والتسهيل، خلاص التحقيق والتسهيل يعني التخفيف على حسب القواعد السابقة هناخدهم الآن، اصبروا عليه، وما فيه يوجد واسطا حرف همز توسط بحرف زائد دخل عليه فيه وجهين، فيه وجهان، الوجهين ايه التحقيق او التخفيف، التحقيق او التخفيف حسب القواعد اللي هي الايه السابقة اللي هم الزوائد، الحروف الزوائد ما هم الزوائد اللي هي الايه الفاء والالف واللام، انا عملتها كده ايه مرة قاعد كده وحبيتها ادمحها في كلمات فتلاقيت ما فيش غير في فكها الاب سلوى بس خلاص، الفاء فكها الاب سلوى يعني جاب لها فكها لبنته سلوى خلاص، الفاء والكاف والفاء والكاف لا حسب كلامي انا الفاء والكاف والهاء والايه والالف الالف واللام والهمزه والباء خلاص والسين واللام والياء، دول اللي معانا هم دول حروف عشرة مش كده، عشرة انا جمعتها كده فكها الأب وسأله كان الطلاب قدام مني وعايزة حطيت الحروف كده قدام مني فحبيت يمكن ما حد منكم يقدر يوجد لها حاجة غير دي بس أنا عملتها كده خلاص. هو الشيخ بيقول ايه كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل يعني أتى بأمثلة وأحال على باقيها. هو جاب ايه كما ها ويا واللام والباء كم كم ها ويا واللام والباء طب ده باقي كتير ده باقي كتير كما ها ويا واللام والباء ونحوها ونحوها حيبقى اللي باقي ايه اللي باقي اللي باقي ستة. هنيجي ناخد ايه الهاء كما ذكر الشيخ ها انتم ده حرف تنبيه ممكن لو وقفنا على ها انتم يبقى نعمل ايه الاول اصبر عليا ارجع للقواعد السابقة مفتوح وقبله ايه وقبله فتح يبقى ايه يعني نعمل فيه ايه ها انتم خلاص هنعمل فيه ايه التسهيل ها انتم خلاص. طيب يا آدم يبقى يرجع للقواعد السابقة يا آدم خلاص لأنتم لأنتم هناخدها منين الأول هناخد التسهيل فتح وقبله فتح وفي غير هذا بين بين لأنتم. طيب بأنهم ها استنوا انتم لو سمحت بأنهم تفضل يا اخذها منين ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة خلاص اهو مفتوح وقبله ايه وقبله كسر يا ولد بي ها بأنهم بأنهم ما نرجع للقواعد السابقة وأبقى و آ فتحة فتحة قبله فتحة يرجع للإيه يبقى التسهيل خلاص وأبقى يبقى احنا فهمنا خدنا إيه كما ها ويا واللام خدناها لأنتم خلاص والباء بأنهم إيه احنا قلنا طبعا ونحوها هناخد بقى الإيه الحروف اللي غير مذكورة هنا الواو خلاص وأبقى وأبقى. طيب فإذا فإي ناخدها ايه من باب ايه وفي غير هذا بين بين فإي يبقى كسر وقبله فتح وفي غير هذا بين بين كأنهم كآ الكاف اهي ما احنا عايزين الكاف كأنهم فإذا خليك معايا فإذا يجوز نقول إذا وافصل الايه الفاء ما احنا دلوقتي بناخد الزوائد كاملة والكاف قلنا من ضمن كأنهم كأنهم سأصرف هنعمل فيها ايه ادي السين معانا ايه خلاص أأنذرتهم الحمزة لو وقف عليها لو وقف عليها حمزة هيقف على زي مين زي ورش زي ابن كثير أنذر لمس كله أسل الخال أسل الخال هيطلع أبو عمرو ويطلع الايه قانون خلاص أنذرتهم يا يبقى ايه ما هو كلامه في الهمزة الايه الثانية الإمام حمزة ملوش كلام في الأولى خلاص أنذرتهم فاضل ايه الأرض الأرض ها ناخدها منين ناخدها منين ناخدها منين الساكن قبل فتح الارض ها الارض ينهر بها تثبت قدامك في الاول اهو وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه خلاص الارض الارض خلاص وهو هناك خلي بالك خدناها في باب نقل حركة الهمز الى الايه الى الساكن يعني انت ممكن ايه تستدل على الارض دي بثلاث ادلة الدليل الاول من ايه وحمزة عند الوقف لا هناك وعن حمزة في الوقف خلفه طب وتاخدها منين تاني وحرك به ما قبله متسكنا وتاخدها من هنا يعني تمشي معاك في كل الايه في كل الايه في كل الابواب ادي معنى الكلام الشيخ البيتين دول شابكين في بعض وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه الاول بس نفهم الكلام وما فيه يوجد همز متوسط بزوائد اللي هو الحروف العشرة دولة خلاص بزوائد دخلت هذه الزوائد عليه يبقى فيها ايه وجهاني خلاص وجاب لك امثلة واحال الباقي عليها كما ها ويا واللام وايه والباء ولامات تعريف لمن قد ايه لمن قد تأمله لمن قد تأمله هذا وصل الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله